كعليما خبيرا. فهذا الرجل ما كان من كتاب الوحي، لكنه كان قد حفظ البقرة وآل عمران، وأنس رضي الله عنه كان يقول: وكان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد فينا، يعني عظم شأنه. فهذا الرجل كان يكتب الرسائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما تنصر وذهب إليهم قال: والله ما كان محمد يدري إلا ما أكتب له. فقصمه الله عز وجل، مات، فدفنه أصحابه، فأصبح وقد لفظته الأرض. صبح الصبح لقوه على وش الأرض. قالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، ليه؟ انتقاما. فأعمقوا له، لما حفروا القبر أعمقوا القبر ودفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض. قالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، فأعمقوا أكثر ما يمكن. فأصبحوا وقد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من فعل البشر. أهو ده واحد، شوف كيف كان مبدأ حاله، كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم كيف انتهى حاله؟ تنصر، ولم يتنصر فقط، إنما افترى أيضا، فكان هذا من عقوبته. فيبقى الإنسان العاقل وهو سائر إلى الله عز وجل يعمل العمل ولا يظن أنه سيوصله، لا. فابن الجوزي رحمه الله يقول: بالله عليك تفكر في من قطع أكثر العمر في التقوى والطاعة، ثم عرضت له فتنة في الوقت الأخير، كيف نطح مركبه الجرفة فغرق وقت الصعود. أف والله للدنيا، لا بل للجنة، إن أوجب نيلها إعراض الحبيب. طبعا أف للدنيا، نعم، إن أوجب نيلها إعراض الحبيب، إعراض الله عن العبد. لكن ابن الجوزي بالغ في هذا، قال: أف للدنيا لا بل للجنة، إن أوجب نيلها إعراض الحبيب. فوجه المبالغة هنا قوله: لا بل للجنة. فنقول: لا، أف للدنيا، نعم، لكن لا نقول أف للجنة. ليه؟ لأن الجنة هي ثمرة طاعة الله عز وجل، ما يدخلها العبد إلا إذا أفلح فنجا. وكيف نقول أف للجنة وفيها أعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على عباده، ألا وهي رؤية الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي جعل الجنة لا تكون عوضا في مقابل أي عمل كان،